موضوع الدرس في عرض الخلائق يوم القيامة، تفسير الجلالين، سورة الكهف، إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدى من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وعرضوا على ربك صفا، صفا حال أي مصطفين كل أمة صف، ويقال لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، أول مرة أي فرادا، حفاة عراة غرلا. ويقال لمنكر البعث: بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، أن مخففة من الثقيلة أي أنه لن نجعل لكم موعدا للبعث. ووضع الكتاب، كتاب كل امرئ في يمينه من المؤمنين وفي شماله من الكافرين، فترى المجرمين الكافرين مشفقين خائفين مما فيه ويقولون عند معاينتهم ما فيه من السيئات: يا ويلتنا، يا للتنبيه، ويلتنا هلكتنا، وهو مصدر لا فعل له من لفظه، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من ذنوبنا إلا أحصاها عدها وأثبتها، تعجبوا منه في ذلك ووجدوا ما عملوا حاضرا مثبتا في كتابهم ولا يظلم ربك أحدا، لا يعاقبه بغير جرم ولا ينقص من ثواب مؤمن. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وعرضوا على ربك صفا، كما قرأنا قبل ذلك إن الله تبارك وتعالى ذكر كيفية البعث وكيفيات ما يتعلق عند البعث وبعد البعث، لما لأن أشرات الساعة بعضها يتعلق قبل مجيئها، ومنها أشرات الساعة يعني علامات صغرى وعلامات كبرى، وبعض أشرات الساعة تكون عند مجيء البعث، عند البعث يعني بعضها قبل النفخة الأولى وبعضها بعد النفخة الأولى وبعضها قبل النفخة الثانية عند النفخة الثانية، ثم الأحوال بعد البعث. وبذلك جاء أولا في كتاب الله تبارك وتعالى: ويوم نصير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا. أيضا كما قرأنا قبل ذلك وحشرناهم كي جاء صيغة الماضي ولكن مراد منها المستقبل يعني إن الله تبارك وتعالى سيحشرهم يوم القيامة. إما الباب حاليا هكذا جميع هذه التوجيهات الذي قرانا في حشرناهم هكذا في أرزوا لما لأنه أيضا صيغة الماضي ولكن أنهم سيعرضون يوم القيامة على ربهم ليس أنهم مضى بل أنه سيأتي في زمان المستقبل. ولكن هذا في كثير من الآيات كما يتعلق بالمستقبل جاء بصيغة الماضي لما لأن الإخبار من الله تبارك وتعالى فإذا كان الإخبار من الله لا شك في وقوعه لتحقق الوقوع لليقين فبذلك جاء بصيغة الماضي كما جاء قبل ذلك وحشرناهم وأيضا جاء هاهنا وأرزوا على ربك صفا. قال العلماء رحمه الله تعالى وأرزوا على ربك صفا هذا الأرض تكون لماذا؟ فقال بعض السلف رحمه الله تعالى کہ هذا الأرض تكون ليقضي بينهم لا ليعرفهم لما لأن كل شيء في علم الله تبارك وتعالى فبذلك هذا أرض تكون للقضاء أرض تكون للحساب فإلا كل شيء في علم الله تبارك وتعالى لأنه كامل العلم وكامل القدرة أنه يعلم ما يعلم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة حتى إن الله تبارك وتعالى عليم بخلقه بأحوال خلقه قبل وجوده قبل خلقه وبذلك أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة فبذلك هذا الأرض تكون قال العلماء تبارك وتعالى للحساب وعرضوا على ربك صفا هنا جاء صفا مفرد فبذلك أيضا فيها أقوال من الأسلاف رحمه الله لما لأن جاء في بعض الآيات صفا صفا وجاء في الحديث الصحيح كي تكون يوم القيامة ما شاء الله 120 صفا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني 80 تكون من أمتي فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى كها هنا جاء صفا مفرد ولكن صفا مفرد قائم مقام الجمع هذا قاعدة کہ احيانا تكون اللفظ مفرد ولكن يقوم مقام الجمع كما جاء يخرجكم طفلا يعني اطفالا جاء طفلا بمعنى اطفالا جاء هنا صفا بمعنى صفوفا وبذلك ذهب بعض العلماء من القواعد الى هذا کہ آونا جاء لفظ بے اعتبار ظاہر مفرد کہ وَأُرِزُوا عَلَى رَبِّكَ وَأُرِزُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًا قالوا صفًا بے اعتبار ظاہر مفرد ولیکن قالوا جاء قائم مقام جمع يعني صفًا او صفوفًا وقال بعض العلماء من القواعد القول الآخر قالوا وَأُرِزُوا عَلَى رَبِّكَ صفًا قالوا اما بعده محذوف يعني صفًا صفًا كما جاء فيوم يوم يقوم الروح والملائكة صفا قالوا هاونا المراد بنا صفا صفا كما جاء في آية أخرى صفا صفا وبذلك قالوا أن الآيات بعضها يفسر بعضا لما لأن القرآن يفسر بعضه بعضا وبذلك لما جاء في آية أخرى صفا صفا وجاء في آية صفا قالوا هذا إيجاز وهذا اختصار وإلا أنه يدل على ذلك كأن الصفوف تكون صفا صفا من كل أمة صف ومن كل زمرة صف تكونون صفوف يوم القيامة أمام رب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين، كما جاء في آية أخرى في كتاب الله تبارك وتعالى. فبذلك قال بعض العلماء من القواعد كهؤلاء يعني أنه محذوف أصلها فأرزوا على ربك صفا صفا، جاء على الإيجاز والاختصار. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا هذا لأن جميع الخلائق يأتي في صف واحد، قالوا هذا أيضا لا يكون بعيدا قدرة الله تبارك وتعالى، كإذا إن الله تعالى جمعهم قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، قالوا أنهم إذا أتوا عند الله تبارك وتعالى بأمر الله بقدرة الله جميع الخلق صفا واحدا، قالوا هذا أيضا من تمام قدرة الله تبارك وتعالى. أما الذي جاء في بعض الآيات صفا صفا قالوا هذا باختلاف الأحوال، لما؟ لأن يوم القيامة لها أحوال، وأن يوم القيامة يوم عظيم كما جاء أحيانا كان مقداره 50,000 سنة وجاء مقداره 1,000 سنة. فبذلك جاء في بعض الآيات إن الله لا ينظر إليهم، وجاء في بعض الآيات إن الله تبارك وتعالى وهم يخاطبون ربهم الله ربنا ما كنا مشركين، وجاء إن الله تبارك وتعالى أنه يخاطبهم. وبذلك قالوا أن الأحوال مختلفة، الأحوال تختلف، فبذلك في بعض الأحوال تأتي جميع الخلق صفا واحدا، وفي بعض الأحوال تكون صفا صفا صفا، من كل أمة صف ومن كل زمرة صف. فبذلك قالوا لا تعارض بين الآيات، لما؟ لأن في بعض الآيات جاء صفا صفا، وجاء في بعض الآيات صفا أي صفا واحدا. فبذلك قالوا هذه باعتبار الأحوال المختلفة، فإلا يأتي الخلق جميعا في صف واحد قالوا لا يكون بعيدا على الله تبارك وتعالى. فبهذا قال تعالى وأرزوا على ربك صفا. وفيها قول آخر أيضا من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا وأرزوا على ربك صفا، قالوا صفا بمعنى جميعا، قالوا جاء صفا بمعنى جميعا، يعني إذا جاء في لغة العرب إذا لفظ صف كما أنه يدل على اجتماع الناس، كما أنه يدل على كثرة الناس، فبذلك قالوا هكذا صفا جاء بمعنى جميعا، يعني قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، يعني جميع الخلق يأتي يوم القيامة عند ربهم. وبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا القول كجاء هنا صفا ولكن جاء بمعنى جميعا، وأرزوا على ربك صفا أي جميعا. وفيها أيضا قول آخر من العلماء رحمهم الله تعالى قالوا وأرزوا على ربك صفا، قالوا صفا بمعنى قياما، قالوا صفا بمعنى قياما، يعني وعرضوا على ربك صفا أي قياما، كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى واذكر اسم الله على صواف، يعني على أن الحيوان قائم إذا ذكر اسم الله تبارك وتعالى ونعروه فذبحوه فلا شك في ذلك جائز. جاء صواف يعني قيام، فبذلك جاء معنى صواف قيام. فبهذا ذهب بعض الأصناف رحمهم الله تعالى وأرزوا على ربك صفا أي قياما. فبذلك فيها أيضا أقوال من العلماء رحمهم الله تعالى، ولكن القول الأول هو الراجح وهو الأزهر عند الجمهور من المفسرين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، وأرزوا على ربك صفا يعني أنهم يأتون في صف واحد، جميع الخلائق في صف واحد، ثم أنهم ينقسمون ويجعلون لهم لكل صف صف صف، حتى كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى حديث كإن الله تبارك وتعالى يناديهم فيقول لهم أنا أرحم الراحمين وأنا أحكم الحاكمين وأنا أسرع الحاسبين، فأنهم يناديهم الله تبارك وتعالى ويحاسبهم حسابا. فبذلك قال العلماء كالقول الأول هو الراجح، فإلا لا شك في ذلك. صفا جاء بمعنى قياما، صفا جاء بمعنى جميعا، صفا أنه جاء معنى يشير على ذلك، أحيانا تكون لفظ المفرد مقام الجمع، كما جاء يخرجكم طفلا بمعنى أطفالا، هكذا صفا بمعنى صفوفا، أو صفا بمعنى صفا صفا. فبذلك القول الأول هو الراجح عند الأسلاف رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. وعرضوا على ربك صفا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. أما صفا أنه منسوب، ونسبه على ماذا؟ فقال العلماء يعني علماء القواعد من النحو کہ منصوب على الحال، يعني ارزو على ربك صفا، على كون يعني صفا وقياما على حالة الصفوف بعضها خلف بعض. هكذا كما نقل المفسر رحمه الله تعالى ايضا الحديث الذي اخرجه الحافظ ابو القاسم عبد الرحمن في كتاب التوحيد، کہ ان اللہ تبارک و تعالی ينادی بصوت رفیع غیر فظیع، کہ یا عبادی انا اللہ لا الہ الا انا ارحم الراحمین و اعقب الحاکمین و اسرع الحاسبین، یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، احضروا حجتکم و یسروا جوابکم فانکم مسئولون محاسبون، یا ملائکتی اقیموا عبادی صفوفا صفوفا على اطراف انامل اقدامهم للحساب. فبذلك وهذا الحديث اذا جاء تفسير في الحديث فهذا اولى وارجع، كانهم ياتي عند الله تبارك وتعالى ياتون صفوفا. فبذلك لما جاء تفسير كتاب الله تبارك وتعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك، هذا هو القول الازهر والاولى والراجح عند الأسلاف رحمهم الله تبارك وتعالى. لما أن الله تبارك وتعالى كما جمع القرآن في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا إن الله تبارك وتعالى علمه البيان، كما جاء إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فبذلك أنهم يأتون صفوفا صفوفا. قال الله تعالى معاونا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، كلام مؤكد بلام، لام ابتدائية، وقد حرف تحقيق، لقد جئتمونا كما خلقناكم، جاء تشبيه، جاء تشبيه، هذا قاعدة، إذا تكون حرف تشبيه تكون فيها مشبه مشببه أداة التشبيه ووجه الشبه، ولكن لا تكون تشبیہ باعتبار جميع الصفات، افهم هذا قاعده، التشبیہ دائما لا يكون باعتبار جميع الصفات. مثلا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، لما ان الله خلقكم اول مره كانوا صغار لا يعقل غير مكلفين، ولكن لما جاءوا وبعثوا يوم القيامه ما كانوا صغار، فبذلك لا تكون التشبيه، هذا قاعدة، کہ اذا جاء مثلا تشبيه لا تكون تشبيه باعتبار جميع الصفات، بل تكون تشبيه باعتبار صفة واحدة، او تشبيه تكون بصفتين، مثلا كما جاء التوافق الصلاة، وإذا لا يجوز الكلام في الصلاة ولكن يجوز الكلام في التوافق، وأيضا الصلاة فيها ما شاء الله الركوع وفي السجود وغير ذلك، اما التواب ليس فيه الركوع وليس فيه السجود، أما التواب الصلاة فيها ما شاء الله قراءة الفاتحة وقراءة القرآن، أما التواب ليس فيها قراءة الفاتحة شرط، ليس فيها قراءة القرآن شرط، واحد أنه طاف وأنه ما ذكر الله شيئا يكون طوافه صحيح، أو إذا قال فقط سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله أكبر. فبذلك تكون تشبيه، لا تكون تشبيه بجميع الصفات، يعني مصابي بجيب كما يقال زيد كالأسد في محاورات العرب يقال فلان كالأسد أو زيد كالأسد، ليس معنى يعني زيد صار حيوان مفترس كالأسد، معنى التشبيه في الشجاعة كما الأسد شجاع يعني زيد شجاع، فبذلك هاونا تشبيه أيضا. فبذلك أشار المفسر بعده فورا قال فرادا يعني تشبيه باعتبار أن الكفار والمشركين أنهم يفتخرون بأموالهم يفتخرون بغناهم يفتخرون ويتعجبون ويطالبون طرد الفقراء عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال الله تبارك وتعالى أولا رد عليهم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أملا. فبذلك ها هنا جاء أيضا رد على الكفار والمشركين وعلى منكرين الباس لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم أول مرة يعني جئتمونا فرادا، كما جاء في آية أخرى لقد جئتمونا فرادا وتركتم ما خبلناكم وراء ظهوركم، وأيضا غير ذلك من الآيات الذي يدل على هذا اليوم جئتمونا فرادا وجئتمونا هفاتا أراتا غرلا وجئتمونا ليس معكم الأموال وليس معكم البنين وليس معكم القصور وليس معكم الأشياء، فبذلك جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فهذا التشبيه إذا تكون في صفة أو في صفتين يكون التشبيه كاملا، ليس المراد التشبيه بجميع صفات الإنسان، لما وإلا تخليق أول مرة إنسان أنه لما خلق أول مرة أنه شيء لا يعقل وأنه صغير لا يفهم وأنه غير مكلف، ولكن لما يبعث يوم القيامة هو يبعث ما شاء الله على قامته ويبعث على هيئته ويبعث ما مات يوم على في الدنيا. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذا قاعدة لا يكون التشبيه باعتبار جميع الصفات، بل تكون تشبيها في صفة أو تكون تشبيها في صفتين. فبذلك قال تعالى لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فبذلك أشار المفسر بعد ذلك فورا قال فرادا يعني جئتمونا فرادا بغير أموال بغير بنين، أين أموالكم وأين البنون وأين الأموال وأين القصور وأين الأشياء الذي كنتم تفتخرون به وأنهم تتكبرون به وتريدون مطالبة طرد الفقراء عن يعني مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه تشبيه تكون باعتبار هفاة أراتا غرلا غير مقتولين. وهكذا كما جاء في الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها المبرأة من السماء لما سمعت قال يا رسول الله يعني الرجال والنساء يحشرون يوم القيامة وبعضهم ينظر إلى بعض يعني فانظر إيمانهم فانظر غيرتهم الإيمانية كأنها متفكرة إلى يوم البعث، فكيف من النساء الذين لا يحتجبون والذين يمشون في الأسواق والنوادي ولا يبالون لا بالرجال ولا بأي فترة من الفتن. فبذلك فانظر إيمان عائشة رضي الله تعالى عنها هي متفكرة في يوم البعث كإذا كنا بعثنا يوم القيامة هفاة أراتا فكيف النساء ينظر إلى الرجال والرجال ينظر إلى النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من ذلك، لما لأن يوم القيامة يوم القيامة يوم عظيم كما قال الله تبارك وتعالى إن الساعة يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتذهل كل ذات حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأيضا كما يترى كل أمة جاسية كل أمة تدعى إلى كتابها، وأيضا كما جاء شاخصة أبصاره وغير ذلك من الآيات. فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من ذلك، لا يستطيع أحد أن ينظر بعضهم إلى بعض بل كلهم أنهم في شدة وهول من يوم القيامة. فبذلك يا هاهنا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، بل زعمتم أيضا خطاب لمنكرين البعث، خطاب بإعتبار لما للتوبيخ والتقريب، بل زعمتم أن لن نجعل لكم أن أسرواء مخففة من السكينة. أسرواء أنه أنه وكري أن، فهذا يقال أن مخففة من السكينة، يعني أنه لن نجعل لكم موعدا. لن نجعل لكم، طيب أن وبعده جاء نجعل، ولكن بين أن وبين هذا فصل، بينها وبين خبرها تكون فصل. لن نجعل لكم، لن نجعل لكم موئدا، لما قالوا لأنها لكونه جملة فعلية متصرفة، فبذلك جاء بين أن وبين خبرها فاصلة. أصلها وإلا أنه لن نجعل لكم موئدا. قال الله تبارك وتعالى بل زعمتم، بل هذا للإضراب، بل للإضراب، ولكن إضراب يقال انتقالي، يعني انتقال من حال إلى حال، انتقال من كلام إلى كلام، أو انتقال من موضع إلى موضع. فبذلك قال الله تبارك وتعالى بل زعمتم أن لن نجعل لكم موئدا، ولكن ها هنا مجرد انتقال، افهم لما؟ لأن بل استعماله ماذا؟ بل استعماله كانتقال من حال إلى حال، لما ينتقل من حال إلى حال يبطل الحال الأول، يبطل حال الأول فينتقل إلى الحال الثاني، ولكن ها هنا لمجرد الانتقال ليس للإبطال، هذا فرق. وإلا قاعدة إذا جاء اسم بل، لأن البل يقال بل إضرابية، بل إضرابية للانتقال من كلام إلى كلام، من حال إلى حال، ولكن هذا قاعدة إذا جاء بل يدل على ماذا؟ الانتقال، ولكن إلى إبطال، يعني يبطل كلام أول ثم ينتقل إلى هذا. مثلا إذا قال الإنسان قلت كذا كذا كذا، لا بل يعني أنه أبطل كلامه الأول وانتقل من كلامه الأول إلى انتقل إلى قال إني ذهبت جدة وغير ذلك، قال لا بل المدينة المنورة، يعني أبطل الأول وانتقل إلى القول الثاني، ولكن ها هنا ليس للإبطال، ها هنا للانتقال فقط، ها هنا للانتقال، ما أبطل كلام أول، معناه ما أبطل كلام، جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، هذا كلام ثابت، ولكن انتقال مجرد. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موئدا. فبذلك في مصطلحات العلماء عند القواعد يقال هذا بل إضرابية للانتقال لا للإبطال، لأنه ما أبطل الكلام الذي قبله، فبذلك يقال هذا للانتقال. بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، يعني أن لن نجعل لكم موئدا زمانا ومكان، يعني إن الله تبارك وتعالى أمركم، أنتم مخلوقين بس مهملين، لن نجعل لكم موئدا لا زمانا ولا مكانا، لا للحساب ولا لغير ذلك. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى هذه هي المسائل الثلاثيات، الإيمان بالثلاثيات، الإيمان بالتوحيد، والإيمان بالنبوة، والإيمان بالمعاد. لما الذي لا يؤمن بالمعاد كأنه ما آمن بالأنبياء، لما؟ لأن الأخبار بواسطة الأنبياء، والذي ما آمن بالبعث كأنه ما آمن بالله تبارك، كأنه ما آمن بالله وما آمن بقدرته الكاملة وما آمن أنه قادر أن يحيي الموتى وأنه قادر أن يجمع الأولين والآخرين في سعيد واحد في موضع واحد وأنه قادر على حساب جميع الخلق. فبذلك قالوا الذي لا يؤمن بالبعث كأنه لم يؤمن بالله وما آمن بالأنبياء والرسل عليهم الصلوات والتسليم. لما؟ لأن هذه مسألة مهم. وأيضا قالوا الذي لا يؤمن بالبعث كأنه ما آمن بالقضاء الله وقدره وعدله. لما؟ إن الله خلق هذا الخلق، خلق هذا الخلق الدنيا إذا كان دنيا فقط ما فيها دار الآخرة، فأين يجازى المؤمن؟ لما؟ لأما في الدنيا المؤمن أحيانا تكون في ضيق وشدة وبلاء، أما الكافر فأنه في تنعم وفي رفاهية وفي أموال وفي بنون. أما فبذلك لازم أن تكون زمانا ومكانا آخر، أن تكون عالما آخر الذي يجازى به المؤمن جزاء بحسن عمله، ويعاقب فيه الكافر والمشرك بل منكر عن الباسي جزاء حسب كفره وحسب شركه وحسب أهواله وأعماله. وبذلك الذي لا يؤمن بالباس وبهذا جاء بل زعمتم ألن نجعل لكم موئدا ألن نجعل الله تبارك وتعالى لكم موئدا زمانا ومكانا كأنكم تبأسون وتحاسبون وتسألون عند الله تبارك وتعالى فأنكم يجازيكم على أعمالكم إن كان إن حسنا فحسن إن سيئا فسيئ حسب أعماله. قال الله تبارك وتعالى فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب الكتاب الكتاب هنا قال علماء رحمهم الله تعالى افهم اما قال بعض الاسلاف الكتاب يعني كتاب واحد وبذلك جاء بالافراد الكتاب قالوا فيها جميع اعمال الخلق وقال بعضهم لا الكتاب الف لام جنس يعني مراد منها جنس الكتاب والا كان كل كتاب المؤمن بيمينه والكافر بشماله اما من اوتي كتابه بيمينه هكذا جاء اما من اوتي كتابه بشماله لما لان كل انسان له كتاب اما المؤمن والحمد لله برحمه الله يؤتى بيمينه واما الكافر فيؤتى بشماله ولكن جاء